بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أخواني الكرام، في الحلقة الماضية كان هناك تعريف للقرآن الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى، وبيان ما اختص به هذا القرآن. فأول خصيصة من خصائص القرآن هو الإعجاز، أن الله تبارك وتعالى أنزله كلاما عربيا معجزا، بمعنى أن الله تحدى به الأولين والآخرين أن يأتوا بمثله، بل بسورة من مثله، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه لن يأتي أحد بمثل هذا القرآن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقلنا إن التحدي إنما كان في الصياغة. صوغوا أيها العرب المكذبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي المستمعين وأسأل الله لكم التوفيق لكل خير في برنامجنا التفسير الفقهي. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ففي الآية تحريم الفرح بالمعاصي والرضا بها والتبجح بفعلها، وفيها تحريم كراهة الطاعات، وبيان أن ذلك نفاق، وأن شأن أهل الإيمان كراهة المعاصي والنفرة منها ومحبة الطاعة والحرص عليها وعلى فعلها. وفي الآية تحريم البحث عن الأعذار لترك الطاعة، وفيها أنه ليست كل مشقة تقع سببا للتخفيف. وفي الآيات أن من العقل الموازنة بين المتقابلات وتحمل مشاق الدنيا للنجاة يوم القيامة. وفي الآية أن العبرة بالنتائج وعواقب الأمور. وقوله تعالى: فليضحكوا، وإن جاء بصيغة إفعال أو صيغة الفعل المضارع بلا المسبوق بلام الأمر فليس المراد به الأمر، قيل هو للتهديد، وقيل لعدم الاهتمام بهم، وقيل هو بمعنى الخبر عن حالهم. وقد استدل بعضهم بالآية على كراهة الضحك، والصواب أن الآية إنما يراد بها الضحك الناشئ عن الفرح بالمعصية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أخرجه الترمذي وأحمد. وفي هذا الترغيب في عدم الإكثار من الضحك، وفي السنن أن كثرته تميت القلب. وأما البكاء خوفا من الله وخشية من عقابه فمن المستحبات، خصوصا حال الخلوات. وفي الآيات الأمر بترك صحبة المنافقين، وفي الآية تعزير تارك الواجب الشرعي، وفي الآية أن العبرة ليست بكثرة الأعداد لا في القتال ولا في غيره، ولذا لم يؤذن لهم بالخروج مع المؤمنين في الجهاد مع أن المنافقين قد يكثرون من عددهم. وفي الآية رد بعض الناس عن المشاركة في القتال متى رؤيت المصلحة في ذلك، ومن ذلك رد المخذلين والمرجفين. ثم قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ففي الآية تحريم أداء صلاة الجنازة على الكفار والمنافقين النفاق الأكبر متى علم نفاقهم. وقد أخذ جماعة من الآية مشروعية صلاة الجنازة على المؤمنين، وفي الآية مشروعية الدعاء للأموات المسلمين والمنع من الدعاء لأموات الكافرين والمنافقين. وقد استدل بالآية على مشروعية القيام على قبر المسلم أي لدفنه والدعاء له، لكن لا يدعى بشكل جماعي أو هيئة منتظمة. ثم قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ففي الآيات النهي عن الإعجاب بما أعطي الكفار من الأموال والأولاد لأنها عليهم وليست لهم. وفي هذا أن الوسائل يحكم عليها بحسب ما أدت إليه. وفي الآيات وجوب المبادرة إلى طاعة الله، وفيها دخول الطاعات في مسمى الإيمان. وفي الآية قبح ترك الواجب لمن مكنه الله من فعله وآتاه الله القدرة والوسائل الممكنة من فعله، ولذا قال استأذنك أولو الطول، مما يدل على وجوب شكر الله على نعمه باستعمالها في طاعته. وفي الآيات أن اعتذار الإنسان بأعذار غير صحيحة لا يعفيه من عقوبة الله ولو أذن له في ترك الطاعة من صاحب الولاية. وفي الآية أن النجاة ورفعة الدرجة وعظم الأجر يكون في الالتزام بشرع الله. وفي الآيات أن ترك بعض العباد للقيام بشرع الله إنما يلحق الضرر بهم، لأن الله سيقيم غيرهم ليقوموا بشرع الله. وفي الآيات فضيلة الصحابة وثناء الله عليهم حيث آمنوا بالله وبرسوله وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعدهم الله الخيرات وحكم لهم بالفلاح وأعد لهم الجنان، وذلك الفوز العظيم. ثم قال تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ففي هذه الآيات من الأحكام أن الاعتذار عن فعل الواجب بما لا يمنع من فعله من المحرمات، وأعظم من ذلك ترك الواجب بلا عذر ولا اعتذار. أما من كان له عذر يمنعه من الواجب فإنهم معفو عنهم وليس عليهم حرج. ومن هؤلاء الضعفاء والمرضى ومن لا يجد النفقة، ويشمل هذا ضعاف الأبدان وفاقدي البصر والعاجز ببدنه عن فعل الواجب. والمرض يشمل أي مرض وأي نوع من الأمراض، ويشترط لسقوط الإثم عن هؤلاء أن يكونوا ناصحين لله ورسوله، يعزمون على فعل ما يقدرون عليه وينوون فعل الواجب الذي لا يقدرون عليه لو قدروا عليه. وفي الآية أنه لا واجب مع العجز، ومنها سقوط التكليف عما لا يقدر عليه. وقد جاء أحد من كان راغبا في الطاعة وتركها لعجزه عنها فإنه يكون له أجرها. وفي الآية وجوب النصح لله ولرسوله. وفي الآيات الأمر بالإحسان، وأن أهل الإحسان ليس عليهم تبعة، ولذا فإن من أحسن إلى غيره ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف فلا ضمان عليه. ولذا فإن من أقيم عليه الحد فتعدى وسرى لغيره فلا تجب الدية، كما لو قطعت يد سارق أو تم ذلك قصاصا فسرت لنفسه فلا دية له، كما قال الجمهور وخالفهم أبو حنيفة. ومثل ذلك ما لو صال جمل عليه فقتله ليدفع شره فلا ضمان عليه عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وأخذ من الآية أن المسيء غير المحسن كالمفرط عليه سبيل بوجوب الضمان. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.